أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى كلا إنه تذكرة كلا فمن شاء فمن وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى

أيحسب الإنسان ألن يجمع جمعا أيحسب الإنسان بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول للإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بل يريد الإنسان يسأل أيان يوم القيامة وخسف القمر ويمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن إن علينا بيانا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أن ربك أوحى لها لا إله إلا الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لنا إذا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمدبر وإن أسفله لمغلق وما هو بقول بشر عزف القارئ على أوتار القلوب مع الدقة في الأداء وروعة في التلاوة من روائع المصحف المجود عند رب العالمين تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم في بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلق تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425 على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى ومحطات التيزر الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى لصاحب الحاج محمد عبد العزيز وأولاده المقيم ببني عبيد بمحافظة السفهلية.